لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال يشون هينيا طياك نمسي له الشيخ فوزان بذو الله ما تقول فيما يقول بميل سو من الال إن خصومة اليهود لأيهود هينيا قرات النساتش قال انقار النساتش ليس الدين هيمان وثال عيدا لم يميلوا كما قال سلو البلنا وكما قال أمتاز وكما قال يوسف القرضاوي لأن القرآن الكريم حد على مصافاته ومزاد عليه استغفر الله العظيم. القرآن الكريم إن السور ما لنا لأن القرآن الكريم حد على مصافاته نسوق من ذنبه بمسلف مصافاته بمسلف تصافي በመሰለፍ ከነሱ ጋር ወሙሳደቀትም ጓደኛ በመሆን አዞናልና እንዴት ነው ይሄ ጥያቄ ይሄ አባባ ትክክል ነው ወይ እንግዲህ አሰናል ባና ብሎታል ይመጣልና ከዛሬ ከይስበል ቀርጋን ብሎታል አበራችንም ላይ ያው ተማርተ ክሌ ይባላል ዶክተር ተማርተ ክሌ እንዴ ብሎታል ከአባሽ ጋር አባችን ሃይማኖት አይደለም ሰው ስንት ይጠራ የሚያመው ካለ ብዙ ጊዜ ታዲያ በሽታ እንደዚህ እንደናገረ እነዚህ እንግዲህ እንዲህ ይላል ይሄ ትልቅ አደጋ ሙሲባ ነው አላህ ወግ የቱ ላይ ነው ቁርአን ከነሱ ጋር ጓደኛ ሆኖ ሚል ከነሱ ጋር ተሰለፉ ሚል ላተኪዱ ለይሁድ ነሳር አውሊያ ኢያ አላህ ጀለ ወአላ ወይተኪዱ ወማ የተወለፈ فإنه منهم إياه ላተኪዱ ለይሁድ ተከዚነክ ወዱ ወላ ኢብን ለዚ ኡዱር ኪታብ ሚን ቀብል ለዚ ለነዱ ገኒ ቀብል ወልኩፋር አውሊያ ኢያ ላተጂ አሸቀና ሰዳት ለዚ አመኑ ለወለዚነ አሽረኩ ኢያ ولن ترضى عنك الاول نفساتهم من لتهم ايالا وان تبعت اهواهم من بعد ما لم ينقي فانك اذا من الظالم ايالا بس انت نظر نبي لا يكتلوا نبي الناس لا يكتلوا امة الناس لا يمساسلوا يتناجر ايتم لا ينو ايه من يلال انظر هذا القول حسن البنا حسن البنا مؤسس شركة الاخوة المسلمين اخوة المسلمين شركة انجان مسرات النقانطاش حسن البنا المسري راجع كتاب الإخوان المسلمين أحداث صنعة التاريخ كبا تاريخ سرع كستتنا إخوان المسلمين يميل مصحفت هذا حقنا إلى تأليف محمود عبد الحليم يتعافو الجزء الأول ما جمراه صحيفة لصفحانا صفحة جد صير يعني تيجي أراك ما تزد عين تجده بنفسي بكر كتابك هذا جنوال ونو هذا الكلام الخطير اندزيب أينات ما هذا جن يندهونه أين نجيكر أينات يقول محمد المسعري الخارجي المارك خارجي من جماعة من مكسر تكسيري يهونه محمد المسعري اندزي أينات بالوالدان تشابهت أقواله ونجلات سمتاز سنجم ما الصلاف مارك عندنا مارك خارجي عندنا خارجي ماركي أو تكسيري مارك مع إسلام منهج الرجلين هلتهم منهج أجسوا كما اللي يسوهم داركين بني جدك سكنا انتوان اللهم إلا اتفاق اللهم الاتفاق بينهما في الفكر الهركي اتفاق لكن اتفاق في المنة المكاكلات بين كثير كثير عندنا اللهم الاتفاق بينهما في الفكر الهركي معنا اللهم الاتفاق بينهما في الفكر الهركي ويندم اللهم إلا اتفاق بينهما في الفكر الهركي هل هنا بستك نظر جل يعني بين كثير كاسي وسمم منك قالوا لا تنك أسكاسي وسنعجب حركة الهزب أسكاس ممغول هذا أنت قال لي من هجات الله يالي الذي استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني أنا السنة للوضع بتشعل السنة انتطعه استبدل أرض الرمي للوضع المسألي محمد المسألي هذا الرمي هي بتشعله تطعه بلاد التوهيد هنا بأرض الكفر يا كفر نقال هيدو تقمتوا عزيز سؤولي انتطعه يسؤولي أعلى موت أكثرها تشو تكل عيدا لنبلوها تشو وذا بلاد الكفر والسكن فيها هيدو تقمتوا عزيز والسكن ما ورديه بالتعافي والكفار فما الدارث هم الرضع ثونه هي نوم محمد المسعري كذام يا باصا نشرت جريدة الشرق الأوسط يا مهارين يوم إسراك الميل مسحيك كسراء السؤال في عددها بقطر 6307 أستاذي يمتع يوم الأحادي سمنتنيا وأهود لك رمضان عند شرات مطع 6 هجرية حديثا قالات ما له نسراج أدل هذه المسألية يتقربوا انتربية تدرق الله سمعنا فقال إن الوضع الحالية أهون يعلى هنيتا بسعودية لا يتشبات إنتاج والذي لا يسمعه للمسيحيين أشوف لأن زي ليسوس كريستوس تكتاوش مع يعني النصارى وش اليهود وش لما يفق اليهود وهم يلبسوا نيتا واليهود اليهود وش النصارى وش اليهود وش لممارسة شعائر العبادة يا إما تاتشون مع النو جزء تاوز ما موكر لما يفق ده هنا سودا ونيتا هم يلبسوا تباتا شو يتكرر كرر لا تاتشون فهي ما نوتاس اليهود النصارى جبتوا بس أو تراديا إن دي أسباب عبادة على نبهي صام على إيه يالله نيتا بالنسولة على مفقد سيتغير عندما جئ اللجنة إلى الحكم كوميتوس ما لنا سيتغير كيران عندما جئ اللجنة كوميتو ما لنا سيمتا إلى الحكم ودم الدانية سيمتا سعيد أي أي كريم أهو يالله نيتا بطعام أكبابا أي دلام لا يهودان لنا سارة حيمانو تاتشو بنطعامنا ديان أباركو على مفقد أهو يالله نيتا سعودية لاي ودزيد إن شاء الله تذكرنا لجنة التحكيم ينس إخوان المسلمين دانيا وينس ستان سيزو سايكير أيكر لك الناس يواقون لأيهودا لنصارى مبتنا وعلنا هرمين جبتو حيما رؤيت إلي أن سارى عفشو ألم يذكرك أولى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يهودا النصارى عن جزية العرب لا إله إلا الله لك بلوز الأيهودا نصارى بكراكرا لبالنا مسلمين تبيه لا إله إلا الله لبوبال لبوبال مكرا تمكو شايل عبادة من السكوش معلنا عبادة أتشو أنتنا أتشو سرش اندي ساروك إداتي أتشو بهلا أتشو أمد بعلا أتشو اندي سارو معلنا يعني لجنة يسو كوميتيوش النسو يقوى قوامو أتشو كوميتيوش سيماتو سايكيرو أي كرم ساي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية لجنة الدفاع يمكلاكر كوميتيوش عن الحقوق الشرعية المبتوش المنزوم وبالنسو زعم معلنا لا شرع مبص يمي كراكرو كوميتيوس تيقاقومو اهون يالله سوداوي لاي لا يهوداوش نصاراوش يما يتسطو مبص سايقير ايقر الناس مبص يتسطاتو اندي مبص لا قال يهودا نصارا يتكراكر عينيا طبقا نو معناته وانه يجب من هو اقليات حقوقها اثرت يا ايمانو قص يالاتو سووتش مبصاتشو ملغس منو قد هنا مكناتم انذي اناسا ناتشونا أنا ساهون هنا أي ما تكتب أنا ساهونوس وإسلام غير مينوروس مبتاعش ملكات بالجلال سعودية على يالو يهودا وشنا نصاراوش للنسو دام سعودية بجدا ما توبا ما توب مسلم بعالم يالو سعودية نو كارتا وجغرافي بسف الدرجة خريطة العالمية ما توبا ما توب مسلم سعودية بيتشانا حتى كويس ما توب مسلم أيضا لك حتى إمارات مسلم أيضا يمونوا بمون سعودية ما توبا ما توب يهودا يأتي قانورونا بسعودية رسال الله ريال جيدا كونتي مسعودين يهودا وشنا كهرب وشي نكامتون نسوة سرامنا من مسك مطو نكامتون لنسو حيمان وتأتشو مبصل يستطاتشو يتقبال بما فيها حق ممارسة كذا وستكاركم بما فيها ما فيها مان كذا كمبتاتشو عنده من دنا حق ممارسة شعائره يا هيمانو ساتو ملكت يا هونو نغر تموكرو مبت مسا في كنائسي شوف بابا غبيت كريستانات اعوذ بالله وهم في ابراهيم عقود الزواج يتي دار غابي تشا على النو سنه سرعات يمفصم مبتاتشو مسا انغدي سعوديا لاي لا يهوداوس بيت كريستان يتقاتشو انام دابو هيمانو ساتو بنس هيمانو ساتو مسرا يغابي تشا في قامه اندي فصم مبت يتقاتشو غودو كونا ايكو أيكو ما فصام على فصامي وش كان لشرائم الخاصة للناس اللي يبتي على ولا هيمانو تاتشو ما لسنا ومي قتلوا وين بهيمانو تاتشو مسارات بان لو هيمانو تاتشو فمي لو مسارات إزا عندي فصامي وما بتلي ستاتشو القبع لا جغنا تتراك هاي وطولة تال مالا مسلم من السبع قول عياتو دائنا ويبالو قول لبو بلو وما إلى ذيلام ليلام من ذي النظرة إضافة إلى هرية يعيش حياته دينية الشكل بالكامل سواء كان يهودا أو مسيحيين أم هندوسا ليلام إضافة أما إلى هرية نطع النطع أن يعيش لنور نطع النطع كما استدقال حياته الدينية هيمانو ساوي قوزو أتونا كايدا أتو أن نورا أتو ملو نطع تصدو أتو الشخصية سبئناوي سواوي مع الأسنو يعني هيمانو ساوي يعني كذلك سواوي يهونا إذن أتسو نطعنات تكبروا الله أتسو تفتوا أتسو فنطعنات المقاة لنور القبال بلسا بمولونا مولو شخصية سيد إنا تفتوا أتسو سيد إنا مرتفتوا أتسو عظيم أياسو أياسو بوت بوت سيمو سا سواء كان يهودي يهودا ميهونو او مسيحيين نصارى ميهونو نصيحة عيسى نجد مسيحي بارال ام هندوسا هندوزي زموش هون هند اگر يادوت النسي انتن نجد روس مالا نام نجد هندوزي زمي بارال هندوز سلوات فعال عربية هندوزي زمي بارال عند الزام بيهون لكا لكا فيه مبت ابتنا تمسا جدنا على مالا اعوذ بالله من هذه الكلمة وقال إنك أمتنا إتي مباراة في شريعة الإسلامية شوف كيف بذكر السلام أقاطه مسرات ما صافرت بيبوتا أعوذ بالله مما يقول مباراة في شريعة الإسلامية مباهنة لبه بي يهدو قال مباهنة يا لو ياوكو الله إني كاذبت الله نستدبت نتشبت كونا أنبياءوش نوقذبت مطعبت نوقذبت خطاري نكاذبت نستدبت سكرنا إمنت نكاومبت كونا يسو كانوا بسريعة حتى فقهاء بابا جيزا كيناقروا نزي يهودا النصارى مسلموت قبروا ميتا دادروا كهونا بمسلم اقر كادوا بيس كريستان انداي سارونا وميلوا باقر اشتاو دم يبسا بسا بيس كريستان مجمع راجل سيسمعون وفيدا نبرو انداي عدسونا لان السول ما تحصى اشتاو دمو بحيفار ومسلم اقر انداي نبونا ايه ننو عجيب يلاجو ونقلت الإذاعة البريطانية يا بريطانيا جمت راديو ما علمنا يزينا سريتشير عزيز علاج عنه كسو وبسوتي بدنتو ليلة الأحد يا أهد يا أهد مشي هاي عزيزة سلسة سنياور عندشي عراس ماتو عسرة سبات سنيا بيجرا يتناقر جو قال عطو إمدالي يتناقر إهير سي كراكة بريطانيا لهيدو محمد المسعري سعودية ينبرو أرض الحرمين بلاد التوحيد كتو إذا كافر أجر هيدو إذا هذا بريطانيا تقمقو لا يهودا لنا سأل هندو زيزم في كراكتر يسطع الانترجيب على النار يا بريطانيا يا دمس راديو ويندامو سريتشيس زينات عالية إيه الناس الفلتار إيه وبدي نسو قانونو بيبتنا أدرو داشي وشا في اللم زمن ويواشي بالزمن أي دلم كتنا أدر كالواشي وبرتنا أجر إنجي مواشي تيشتار بيه زمن حقنا سكم تنجي مواشيات وين ده مقدار ما يتعلق بالزمن نوبك كوش قالوا منو ايه سبحان الله قال المذيع أسرات يزينا وانتنا أسرات يكفل منانا ويقول المنشق السعودي محمد المسعري منسق ما مش منزل عنه منشق لا المنسق المنسق مالك أسقاش مالك أسقاش السعودي سعودي محمد المسعري لا لا لا انزلوا يزينا وزينا انبابي مالك قاذيت أن يوم على دينه الذي يعيش في لندن شوف لندن بلاد هربي جسوه لندن نسارا كذا كمتا لنسارا بهرم بتوهيد أجر مقتل من كراكتر الزاقر ويطلق على نفسي لقب جهادي جهاديست بلو براسول تري نيسان نيسان إيه نسائك المؤتمر السوافية كقاذيت أن يوزقار كبار انجل من دنو سيمينار عندما يدرك للنقرة مع المنشكين الشيئة كشيئة من ذلك أسكاس كولوغا أبروني تراشوف قبل نهاية الشهر الهاري أولا لنبذور سابق بسيط عنده بالوال لإعلان جبهة الموحدة عندك أجأة مع لنو لما غلط ما كان نسوغا عند النب يفتر مهونود أبرو لما انتساكسا لما سرات عندي إيه ورسابك سيمينار سلسلة لأكاية إنداس سبا تناغرو أرجلو غازيت أنيا بريت أريا إيه دم سطوال جهاد جنان إلا جهاد سري جهاد سنان إلا السومة مثل ما مدى المساري إيه اللي جهاد نبني لكم يطلق راسو غازيت أنيا مانا غازيت أنيا مانا مؤتمر سلسلة سيمينار ثم ماذا عندنا دمو انجدي اذاعه البريطانيه البريطانيه انجدي ياو انتوش مينتوش معنا زينا سيتش مينتوش صافي انا كغازي تنوز غير معنا منشيك مالك اسكاشي اشياء وزن سرا له بيقول كنا سوق عن دربات ايذن انيا نواغالن بيقول الى ثم ماذا عبد صوت المسعي نفسي او ما قال نفسه سيكون هناك تنسيكون كين يجد ورسي سايون ايكارم بلو يالون نظر ياتي اذا اثر بريطانيا اثراج تانلج وربما جابات المريد السفشي عند النظمان نعمل نساء ونسأ انقرالا لهذا الذي على عمل والاتصالات على قدم وساق بجرم بقدم ايضا كنسوا على مجانيه ማለት انما يا حركه الاسلاميه كسكسان ولا حركه سنيه شوفوا يا سنيه سنان كفكات ايضا كفكات ياتين في كشيعه قال كنذا كوفاوز قال انه سيقام حركه شيعيه ايضا كشيعه قال انه تفطروا كده شيعي كفكات ايضا لم يلا ايوه حركه الاسلاميه اسلامان كفكات شوف كسنة وطا إسلامي كفكا سياسي لببال تقوم على المجمع بس اسمع مبه نقر متقوى قوم يهون بس منا المقتول من الإسلام كاسمين أرقيت أن يبهون على المجمع لي ولما تسمع مبه بهون بإجماء مال المقتول من الإسلام كاسمين أرقيت أن يبهون بس أكون أبهر نقر متقوى قوم يهون ونجمع الناس الجميع إن دعم تبوش إن سبب سبال المسلمين السنة والشيعة ونجمع الناس جميعا يتبصي بهون يسي السبع وانتنو انجسوا المسلمين المسلمين السنة السنة شيئا يتبصي وفوق ذلك الزابلة توافذوا تتباب بقالج على حقوق المسلمين وشمكت والمواطنين بهاجر نواري وشمكت وتتدره جميع حقوق المواطنة يا هاجراوي الناس المقتول لا مستد يهون من اليهود يهودا منهم نصارى منهم مجوسى منهم وغيرهم ليلا في البلاد سبع إسلام هاجرهم صوف فالف حركتنا ينجدك بهذا المعنى بزي رجل سياسية فلسيكا لذي نولا تقوم على أساس إسلامنا مثلا إسلامنا حقاً ومعرك أسلون شفان عرقوا فلسيكا تشون الرامي وليس في حركة طائفية عند غروب بالي كتكاسي أو مذهبية عند مذهبية شافية أنا في مبالي كتكاسي من مبالي كتكاسي أيضا لو عالماوي بمسلم سم إسلامنا وكرو يهلون مبت يتبكنا هلون عمتلاي ميعثمار إلهي أعوذ بالله فهل من جد أعظم من هذا التخبيط كذي من قدارة دبلت عدد إجنيا وهذه الجرأة بإسلامنا كذي بدأ درك إنا دفرات علنا يلا وأين المسائل اللي قالوا يساخر لهم مشيكي من جلس العرب فعربوا الدسائد مشيكوا جهودا والأسلطوا التو قالوا كانوا يبقر يأتنا لهم المسائل محمد المسائل الخارجي المالكي المرتجي بخاري أو الرابع حديث فطر ولتش تمتمته ثمانة سنة إسكا ولتش تمتمته ثمانة سبعة عند شرف متو عند قنمو عرات مالت أراد في شيء عند ما توصل سلسلة وقالوا سلسلة لا يسمى دينا جزء العرب فردت إيمان وطوز بعرب دسيت أيستبع سبو نبي خالود قاف ليتنا على المسعين الموطع يا ورعا رواية يا ورعا ومعلن قطر ولد سفاولد قلت لك ستمتو سمعنا اسكا ستمتو سمعنا اسكا عند شيء سمتمتو سلسلة رواية المسعب الكبرى للبهك مجلد الساسي سفاولد متو سمي وهل من يجهل مثل هذه الاحاديث الواضحه اين ولن لا لجهل ما هو نيات اسوال يستحق ان يكون موجها او قائدا اين دي اين السو اين ابيك يميات ايون اكال سو استمرينا سو مري ليهون عندما يكبوا نيات اينور علينا اينور الا يكون قائدا ذلك النيات مري كانوا بس تكرهين نيات وهو نسال الله العافيه والسلامه نانغدي اينين ياو حسن البنان بلوال يسوف القرداوين بلوال النزين بلياو لا اسمنا لا اسمنا كفر نصد يهودا والمسلمون ونانو من كراكر الله شب اسمنا ميالف يهودا وسيد نصارى وسيد الوين لمن كراكر اسمنا كو ذنب لو بسم درجة باسمنا سم ياو يراسات شو علامة لما الرامات كارون وكأن نتمثل بقول الشاعر ودارهم ما دمت في داره وارضه ما دمت في أرض من دانا ساتروتا داري مدار أمساسي كالنسوغة بهاقراتيو اسكال أمساسي عند تبال أينم داري داري ما كنت في داري بهاقراتي اسكال له مدار أمساسي نور نور وأرضه ما كنت ما دون في أرض بهاقراتي اسكال له أسود داريتو عند ميبار أين اسكالو ربستكر إسلاماوي أبابات سطرما يدلب يا محمد المسعريو أكاهيد مال وقال نسي النسرة جريدة الرياض يا رياض قاسيت أولم دمو ما يتحيث سرعي سالة في أدد القطر عند شلط آسرا ولد تشي عند مطر سمعنا ولد أستاذي لمقى أم الأربعاء المواسيك أسرع من الشعبان عند شلط مطر ولد تنيا مقالا للمفتي العام الإمام مقالا للمفتي العام التقال هنا مفتي الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هنا يا أخي ما التوال أما ما يقوم به الآن محمد المسألي يقوم به وساد الفكين يبال واشباه الناس مثال من ناشئ الدعوات الفاسده تبلاش دعوة اسراج اهور اكالوس ذلك يسروس افضل لك امام هناك فهذا بلا شك شر الذين كبات عدقانه منهم تتره اللبن وهم دعاة شر عظيمة لك يشر سباكي قريناس وفساد كبير كبابات وانجل ودستو قاباجوزنا والواجب قداجو الهزار من نشرات كثير ستاته مطنطسة والقضاء عليها والقضاء عليها إستان مجرس نسمي أسراته بقاذيطة بمسهيط بميديا بس نسعوف أسل مدام سسمى قرصة وإطلاف موضى وأدم التعاون معهم كانوا على مستقى في عيش مع بيتنا وما كانوا على مستقى هذا ويجب نصهم النفس الممكر وإرشادهم مع ملاك لك ودهك وتعذيرهم من هذا الباطل ما استنكت جد هنا ولا يجوز لأحد أن يتعاون من كان نفسه ويتقى إلا أن في هذا الشر بذل الشر ونصيحتي يعني مكري إلى الشيخ ابن باز رحمه الله للمسألي لمهم المسألي والفك إلى فتح وابن لادين أسامة بن لادين أسلم خارجيا وجميع ما يستوك فلأن النفس من قال أني قبه له أن يدعو هذا الطريق الوخيم إيه هذا قنع أنت أشار هذا قال أني كيل هنا إننا من قداسه ليتونه وأن يتقوا الله الله ليفضل ويهذروا نقمة في الله بك على نقنتك وغضب قطعه ويؤود إلى رشد ودك أن من قداسه لما لسونه إنه لمكراته وأن يتوبوا إلى الله لما لسونه مما سلف كان الناس كتغنم نذا فالله سبحانه وتعالى وعد عباده التائبين توبة قبل يمي قبل سوش قال لان قبل سوش قال توبته انت انظر مجموعة فتاة ابن باز مجلد سابع صفحة نجد الله سبحانه وتعالى أدغنى يهون من قد معنا يا سلام من ذا سيرة مرسو هذا الجواب هذا الكلام فيه قلب وتدين ما دبال لك ما أقمم علم اليهود كفار وقد كفرهم الله أكفراته ولا أرقماته وكفر رسول أكفراته ولا أرقماته قال تعالى لأن الذي كان من بني إسرائيل كما يكفر سرقم وقال تعالى لعنة الله على اليهود ولا سارة بها نبي عليه الصلاة والسلام وكذبنا ورد حديثنا وقال تعالى إن الذين كفروا من الكتاب قال الكتاب ونسك مسيح كفروا سيناء بجهنم ناتوا خارين فيها زوتان أنسا أولئك وشر البرية كخل كل كفر نسنا تبلوها وقال تعالى يا أيها الذين على التخذ يهود والنصار ألا من التوشي يهود النصار فياس أولياء ردات أرقاس بعضهم النصار يهود والكفر والساسة أولياء بركفر والساسة وردتنا ومن يتولهم منكم النامت ولا يوجد فإنهم منهم بالعالم فعداوتنا لهم لا يهود أو ثلاث مناس هيمان وثالث ثلاث نثنى عداوتنا لليهود والنصارى والمسيح وجميع الكفرة عداوة دينيانا وعداوتنا للشيعة والأحباش والإخوان عداوة دينيانا لا سياسية ولا مالية ولا رئاسية فهذا لهم دينية ولا يجب لنا مسادقة كالنسوغة وعدنا من إتشان ولا معبى الموضوع يجب لأن القرآن نهانا عن ذلك كما في الآيات اللي السابقة ذلك أم بألف النسلة تكسر أي إتشان بلون سؤال يا عندنا قياد المسؤولة والفضل بدولة هل ترى قراءة الصوف والمجلة في المسلم من بعد إنكار ما فيها من المنكر وبياني للناس ليهذره جائزا قادر أو سنام أتعيط وشي بمسجد مانبغ من بعد إنكار ما فيها يا اللبات المنكر لمك أعوم سيبال وما إلى سوش لما برارا سيبال سوش اندي تنققو اندي ماذا جائز نو بلو إلى اللون على جسالة جو إلى اللون ميتيات الربات جو السوف قادر أو المجلة متعيط وش لا تجمعو التسبس وسقرأو على رؤوس نبسو أطاقا بس النببو قالوا يجمعوا ما فيها السالة على السبسو وتدرسو ينببا للقرار مع أهل العلمي كأيكا أو كأولماء أشكارو وما أهل الهل والأقل يعني مفتاحنا ما أكثر مفتاح الله شو سلا هاجر سلا دين سلا بلديك عزيزيها وكل سلا اللي كون سووز قارنا وينجلين نببهم بلقفوا عن بيبا إذا لا سووز مفتاح سمير وقاذيت أنا ما تعيش لأن فيه إيش غص وسمين على البعض فينا تعيش أما أنه جاوب إما تعجز في المسوة مسيح فهو هذا تشهير لله إنكار هي باطل ما أقاننا وإنجي مكاو ما يدلم ولا ننسى أن نسعان في ذلك انتهاة لحرمة بوثي لله أن بيت مدافر كبروا مطاف إلا الله فهو مرسات إلا الله بإذكار السورة في آقاتي تعالى سيلو الشالما سكبار يقول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي ديار السعودية يدرو كم رباك في تنبرو في أصله بزمن رحمه الله من آل وأما حكم استعمال السورة سئل ما يمتقم حكمه فقد سر الفقهاء جلد أرقوال رحمه الله بأن يحرموا حرام هنا استعمال كل سورة سورة من زواج أرواح روح على النقر كل سورة مطقم حرام سواء كان من فلسطين بأوقاية وشم بيه لكن لا يكفى يتدبق عن الاستعانات بحرمات الله المسجد أسكبت عين نقر ما أنت أبارك ما سايته هل ما سان نسي الله أن كبر سطونا جو استيمان الصور في بود بالله ديت في إلين متك أمو عشد فاري مرام النتو يبرت مهونو عيد دبتهم وأغلى جرمه من جنة كبر جزف مهون ما سان واستيمانها أو هملها السماء تقام ومشكم هال أداء الصلاة صلاة فيه وفي سجد كذا أعوذ بالله فهو أشد جرأة بالكنا وبذة والعياذ بالله انت من فتاوى ورسائل فتوى النافام بريد الشيخ محمد بن إبراهيم علي الشيخ وفي ديار السعودية قديما كم نبعض بفيت نبرا مفتينا مجلد عبد الزيلا انجلي عند صفا منطور ومسور أنا أدرك هذا لا إنكار وربما يكون هذا فرحا بمنكر ومدس لونسا بل في هذه الطريقة تهيج للآمة تراسه مقشقس على اللبت بزي أكايد يعني نقاذي لهم أطعيد أسكبت مسيح الله ينسوز جمعا ببو ما لنا وإذا رسلوا رئيه لبو ما قاطع لقشت ما سارة ما نعتد ما لنا على نكا بدأنا وسنا ما نعتد في ذلك هنا نقاذي لهم أطعيد مسيح سنسوز ما نبب ولا يكفى ما في ذلك بعضنا قال يا الله اذبك من عظيم منكر كبار منكم مفسد عند الكفار ويتتبع هذا الصحيح السياسي بلوتيكاوي كسكسا من الفوضى صراطا بينات يا لبسم عدقا اذبك وعدم استقرار ارتفاع فدرء المفاصل مقدم على جلب المسائل مفاصل مكراك مقدم على جلب المسائل الاولية ان كان في هذه المسائل قال لنا ما استعمل له قال قال لنا علم النبو وربما يكون هذا فرد المنكر لأن بعض الناس يفعلوا بالمؤاخذات من أجل أنه يروجها مؤاخذة سوية نياز عن النقب والستة توتشل هنا قد سينا قد دستنا من أهل من أجل أن يروجها لها إيش اللي أما مقاتلنا لها وعددها لأنها شتاز معنا ويقول لله وربما يندس مع هؤلاء كنزيك يتبقى الناس ومنافق يهوذرين وش نشر الشر شررنا باطل ما سرط من فرد سوى الأقات عالي لأنه سبات العز ومسيح صلى الله عليه وسلم خلقوا نشر الباب فالأمر خطير جدا بالتعوية تعورضا إيه نجر مازال بطام هذا قلنا على بطاية وليس هذا هو طريق الإلهي يهج مناننا نجرون مفته ولا مفلق عيدا لا والله ما هذه طريقة الإلهي إلهي منذر عيدا الذي يريد أن ينسى للمسلمين لمكر فلق ولعدة أبنبوس بريوس وأحمد لسرى المسلمين لمكر فلق لا يتلو هذه الطريقة إكتبتلا وهي جمع الأفكار في المسجد سوى سفراته ونقباته ومؤاخذاته ومسجده والإلهي عنها إستان ما انتبار ما صلاته مقلد وتشيب ما قلنا أيضا هذا شيء يجرئ على الباب وبعطيه من التفاق نقرنا منك فبعطيه من قسانا قرأ أيضا يقول ما دام أن الأمر بهذه الطريقة كهونا فالأمر منفرق على كت إن شاء تفيت على لبس الدالي فيعمل من شاء ما شاء يفلق سفلقون يسرى مالك على لبس يا إسراء ماله كتب عاش هناك ناس كثير بزوجة لا يدرون أن هذه الأشياء التي سلتوا الشاكل وأنت بهذا تفتح لهم أبواب بر شر لكن عظم أهون نجد مؤاخذة من هذا وبداني أول شبط الله لك سووتش شكل إن دال آيال قم زنبرو بقى ومسيح السراج وسراج وشكل إلا باج أتاك بعض أنسة تستانى بجزي لك أجينا ما يدردون جميع بطلوا بلو يكينا دردنا وده ما فنقت وده أمت ما سستات يقال له فوضا يمكال وزو نفس أفالك وزو تقام إسلاما ويوزمال وان دل أتفت لهم أبواب وتخبروا عن الأشياء هم أنها قافلة زنقونا قلت نقرأت شوال لماني شرن إلى وسأل ما في ذا النبض السؤال قال لو اتفاق بس أماري يا له بسويه يشر بس كف الله شهر بس آب هذا قارننا ما هو اللي لبس ميال السؤال الثاني والشنو هاي ولا تل هذا ماري إذا كانت هناك أفكار في جريدة بمتعب ومجازيت أمار استدوس قال الله ننكر عليها أن كاومات ما له نوية من إياك يا ترى ونريد أن نستان نقدر أن نبرر جواب أخطاء الجرائد إما تريد أن يجازيت أوش إنسانوش جرائد جازيت أنا جرائد الناس هي ما جازيت ما جلا ما تريد يجازيت أوش ستتوش وهبت الأخطاء التي من أفرادنا الكدل لسهم لا يملكن ستتوش معالجة كم الناس مفتوى ليست في المذبمة بعيدة من ناقرها التي ولا على منابر من برلا وصامت أخرى من ناقرها إذن لكن لو قاتل المسجد أو في الكتب دي ما بالك ما يفعله لكذا وكذا من دون تأييس هاي أيين دين كما كان النبي يفعله كالنبي عزيز من ذنب برا هاي أيين دين كان حسنا ما بالك رجال يشيط شروطا ليست في كتاب الله إذن لأنه مفتاته بلا مفتدة مفتانونا مفتدة سيئة وعما سمون تكسو معنا قولنا إذا كان هناك أفتان في جريدة كان أو كاتب في جريدة وإذا كان هناك أفتان في جريدة وإذا كان هناك أفتان في جريدة فاكتب ردا عليها من لا شوان طاف او عليه ويبذب الصحافي ويبمت اطوام امانه بغازيت او وارسل الجريده لغازيت او كفن لا بوست ادرك واذا لم تنشره ارسل لغيرها لست معك على سراج ليلى سولاك وبهذا يسوي علاجك من النوم من شجر سيتفطر يجنيال بشتاء ومدار بزي ملكو يادل هذا هو المثال الثلاثة سلفوش مند إهن الذي ينبغي للدعاء لدعاته سمي جبال سلوكه مقباته ما يازل في إنكار مثال الأخطاء النزل نسكتوش بمكاوه بالردود بملاش والمكاتبات بالصحوف وعدم السكوت الزم بعلى معرفة منكرنا وهذا من حماية جانب الشريعان قلنا كما تطبق قد أرار وهذا واجب جدنا والله أعلم اما انك تجمع الجرائد اجازي لو سبب سبال وتاتي دائل للمسجد مطار الخطوة خطوة مطار وتقرب على المنبي مدركة تانبات هذا معناه تجميس الناس طرق الشر لا سوه يشرط منقر ما استمرنا وإشارة المنكر منكر ما استرات منقر ما تلت ما استمرنا وتشيرون بالأساد بونجلن يوش من ذنه ما قاننا سؤال هذا السيد ما سيئة ما نسبه إلى الإمام أحمد رحمه الله بأنه صلى الله خلف الجهمية جواب لا أعرف هذا والإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية ولا أعرف أنه صلى الله خلفه إياك إيه وده إمام أحمد من أنبال ميت أقاو ميت بالو وره ترجعوا من أهل النو بأنه صلى الله خلف الجهمية وش خالة سقدواله ميت بالو يبنس ياتين مرسو لا أعرف هذا إيه نجم ياكو نجر إلا والإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية بالنقاره كل قصونه كتاب الرد على الجهلية إفوات ولا أعرف أنه صلى الله عليه وسلم سجد بما يقعون قرينا وهو كذلك تذكرنا الصافة السجدوا فقد جاءني ابن عبد الله مكتوان كإمام أحمد بن ديش كإمام أحمد بن حنبل ديش عبد الله ريبال عالم ما يسلك من رجع أنه لا يجوز الصلاة خلف الجهن كذلك يا غالى مسجد أي شارن بلو إمام أحمد إن دمين لم يتوك إم مكتوان فقد جاء في كتاب السنة للإمام عبد الله مجلد وصفة عندما توصل أنه قال سألت أبي أباتين عمل طيب رحمه الله جل أني سأخلف أهل البدع قال لدعوت على مسجد الجنة بيسيلة قال لا يسلى خلفه قال سأستقر مثل الجهل والمسجد قال جهني عنك ومسجد الله على أستقر بلو مسجد وسئل أيضا طيب أني سأخلف الجهل طيب بخصوص فقال لا يسلي ولا كرامة أي سجد عند سو كرامة من لهم بلو آل مسائل احمد بن الكتاب مجلد واحد صفحه 63 مساله عندنا 312 وقال محمد بن يوسف الطباع لم يبال سمعت رجلا سمعه سال احمد بن حنبل سيدي سمعه فقال يا ابا عبد الله اصلي خلف ما يشبه المسكره اسكاري نجر كم يتطاسوا هالا امام نصي اسجد لسجد فقال لا تسجد قال اصلي خلف ما يقول القران مكروه كم يستوقال اسجد فقال سبحان الله أنهاك عن مسلمين وتسعين كافر مسلم هنا وإن كان خمر ميت أطاق فاسوها لا تسكر بيه إياك لكالكو قرآن مكتوب أن ميت وكافرنا وإن كاسوها لا مسلم تتيك أن يعلهنا بلوالو الشريعة لابن عاجر أبي بكر عاجري 81 النائي وقوله كمسكر كلف مسكر ميلا وأهو يسكر بهون جزيه ما استجد كهون لما له أحمد أبطال وليس ما أسيا مثل أسهول إمام روك أستجد كسوها على مسجد أي شعر ما لسوا أيضا لم ينتبه مسكر مالا أبداك أمو يبسكر جدي ويم لأوكو باتت إنو مفتر بس كهون ويم تراثه كهون كسوها على مسجد كتوك مثل هذا كنت هون حت إنو مفتر بس كهون نو إنجي أسنان يستكر كهون صلاة بأقواب مستجد كهون شايب الخام كسو على مسجد صلاة أيضا قام معرفه إذا إبا أحمد من همبلو كو حدثنا والجماعة بدعاو مالا نو ميا كفرو يالهون أكار كونا كسو على مسجد بثل إمام كونا ميا سجد كونا كسو على مسجد شايلان وأما كجعني يهالا أي سجد مالتو يابدعني علماء أوش قولي المتعنى بربهاري في شريف سنة من قست كونا بقل سجده السوق بس جد على كبل سجد شتنا لما قص لا لما قص قص بلو إذا على ذاك جهمية يا أمس ما تقول ما أكثر أشياء جهمية وش كأكثر أشياء صلاة لك إبادة الصلاة من أحسن ما يعمله الناس كما قال عثمان كما في البخاري فإن أحسن الناس فأحسن وإن أساءوا فإن إساءتهم بلو إن دالوا ما لهم كجهمية على مسجد هيك ولقد تقلد كفرهم 50 في أشهر العلماء في البلدان هل لك أي الإمام بل حكى قبله الإمام الطبراني وأفتى بأدم جواب الصلاة خلفه عبد القادر الجيلاني شيخ عبد الجليل المقدسي وشيخ ابن قدامة المقدسي وكذلك أحمد بن حنبل وكثير من العلماء كنسوا على مسألة الشام بذلهم لما سوا مدار الشام راجه قوي جهني أوج كافر وسناجه وذلك عبد الله بن المبارك إنا نستجيز عن ناحية كلام اليهود والنصارى عند النصارى نذكر لما ورات إن يأي كبدن معنا ولكن لا يعني إيش نستجيز عن ناحية كلام الجهمية جهني أوج أعوذ بالله فتعام أدقان كجهني على مسجد الشام من البعض دانيا هونو كهونا እንታ አረጋለ በቤት ሰግደት መስጊድ ሰግደለ ፈተና ላይ መከስከስ ተራሰው ቆም ከዚህ አላማ ጋር ይቻል ከመስኪር ማረዳቸው ቅድም ነው ተፍሲል የሙዕተዚላ አይነት አለው በነፍስ ወከፍ አይከፍና ምንም ነዋሲ ነሙዕተሲን እና ማእሙሪ አላከፈሯቸው ማአንም አጅባሁ አላ አን ይቁላ ለخلق القران القران مخلوق ነው በል በማለት ያስገደዷቸው ሳሉ ግን አላከፈሯቸው ለምን እነሱ جاهሎች ናቸው አለ ተዕዊል ናቸው እርሱን ወጀማአ لا يكفرون بالتاويل بالشبهه حتى يقيمون الحجه عليه تقيم الحجه عليه هذا ከሙተዚላ ማለታቸው እንዳሁን ምን ተራሰብ ከሆነ ከሱ አላካሰገ ተጽም ፍጥረት ከሆነ አደጋ ማስከትል ከሆነ ወይ ሚባቢል ወራ አለቱና ይሆነ ትርታለሰው ኢማም ባከራዲ ካለ ወለ ሙተዚ ጋር ተጣና ተፍረው ለዚህ ነው እና ተፍረው ማለት ፈራቀ ኢማሙ ዲንሃምባል يعني ኢኔ ከሙስሊሙን ካን ለኡቁባ አትሰልቤ ይያልቱ ከካቱር ሐላ ለስተል ወይ ቢላህ ኢላህ ኢትነኛ አላህ ወይ ቁርአን መክሉቅ ተራሰው ካፍል ካለ ሱፊያ ማን ካለ ቁርአን መክሉቅ ፈውዒንደና كافر قران مخلوق يا له سو كافر فهم كان جهنيه اشاعره او ماتريديه او احباشيه او صوفيه خرافيه من قال القران مخلوق فهو كافر كذب القران والحديث وعقيدته ومذهب السلف واما بالتعيين فلا نكفر حتى نقيم عليه الحجه الرساليه والله اعلم ما لم يكن من الدين نعم لا أعرف هذا والإمام أحمد من أسئل كل شيء نعم الصلاة خلف الأمين إذا كان أميرا كونا وعند مخالفة كان لا لا تسئ إلى حد الكفر وهذا كفر إذا ما أدرس مخالفة كان لا يسلى خلفه يتسدد وهذا مذهب أهل السنة والجماعة برا كانوا فأرى مريدهم قلوم سويهم لما كفروا إسكالا درسوا ما يونجروا ما لم يكن من الدين بارتكاب الكفر بواح جلت أولا الكفر فما أسكنيا كريم إسكال وطأش قريب له يسلى خلف الأمين وإن كان فاسقا وذلك كان السلف عبد الله بن عمر وغيره من العلماء علماء الصحابة والتابعين والفقهاء والحفظة وحملة القراء والشريعة والحديث يسلون خلفها الحجاج ابن يوسف الثقفي الجبار الأني الذي قتل أكثر من 125,000 كان دمتها 5,000 بلاي عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير الناس سعيد بن الزبير ان عبد الله بن عباس اللي جنة سعيد بن الوقات اللي سيلتون يتعفج عفا عرماني فاسق جبار فالسؤال يتقن نفا لعلمهم سلاوكم وقال امام الشافعي وكفى به فاسقا لفاسق انك انت حجاج لهم حجاج يبل من البعض جد يتفرع لأي كفر ودى مالتي يدوها يتفرع لأي كفر بلوال منهم مجاهد فنسان رماوش وعنا عبدان يعني مجاهد يتفرع بلوال وإن كان فيه مآسي كما قال الزهبي في تاريخه يعني سير على النبلة ولو إسلام بالجملة ولكن مغمورة في ذهار سيئاته فنحن لا نهبه في الله زهبي في سير أعلام النبلة يعني درق وهو ناصرين أهل البيت اجتبا نبال يعني درق قدير لم يبكي له الإسلام ነገር ግን ከቁፍ ያልወጣ ከሆነ የፉደጃ ያደረሰው ከሆነ ከነሱ አለ ይሰደዳል። ወዛይ ከሰላ ሸይኹ ኢስላም ተይሚያ خلف امراء الايش جهنيتي والمعتزله الذين اعتقلوه بالشام قال في الشام يفترون اثروا سدد يعني እናንተ ስለማታውቁ አትከፍሩ እኔ ግን እናንተ የሰራችሁ ስራ ኩፍር ነው ብዬ ስለሚያቀ ያከፍረኛ አይለው ማራቸው ከዛ ተፈረሰግዷል አማራ ከለፋ ብቻ ከመስደድ እስካላ ከፈረው ኩፍሩ ማለት ማለት ማእሲያ እስካላ ከፈረው ከሷላ መስደድ ይቻላል ጃሚያዎች ከፈረው ሲተባላ ዳኛ መንግስቱ ነው የሚያሳድግ ጃሚያ ከሆነ ኳላው ሲገድ በደስ ሰግዳ ማጣ ሱጋ ሲገድ እንተና ዋማ ሌሎቹ ነሙተዝራዎችንም ያው ሌላ አሻኢራም ያው አለ ተብያው አላህ ሁሉ ቦታ ይለሚሉ ሁጃጅ ካልደረሳቸው አላህ ሙጅሲ ኩል መካኒ አላህ ሙጅዲ ለመካኒ ሁጃጅ ካልደረሳቸው መነፈቀ እና ከፍራቸው ቃላቱ ግን አከፍራል ቃላቱ አለ ሁሉ ቦታ ለሚሉ ሁሉ ያዎች ሁጃጅ ካልደረሳቸው አይከፍሩም መነፈቀ ማለት ፍዕሉ ግን አከፍራል يجب التفريق بين الكفر المعين والكفر للعموم. لا هذا الله أعلم. فصاب سلوا خلف الأجداد وسلوا خلف غير من الأمراء سكدوان عند الأجداد التي فنيا إلى صحابه الناس الذين أمر بينه وسلوا خلف غير من الأمراء الذين عليهم مؤاخذات سلعي اللبات شو سكدوان كابن هبيرة سوئنا عند الأجداد كربا يقول من أجل اجتماع الكريمة لمسلموس عندنا مثل تفسير يعني الفرقة بلال عمل لقول الرسول السم والطاعة وأدم نزل يدي من الطاعة بلال ونان هديث الشيء رضي الله عنه هديث أوفر بن مالك الشيء عند مسلم عند الشيء سم من مدوء أمسى مثلنا هديث عنه نجسة قال ألا من ولي عليه والد دان يتشوم بس فرأوا يأتي من مسيئة الله كأنه من جل في سراك أيو فليكرى ما يأتي من مسيئة الله من سراء مثلا ولا ينزع أن يدى من طاعة كالسوم كما اتازت الجون أي جنت لا يوطى بلال وأدم سائر فتنة فتنة رمك السلس وشرور الشر وهذا من التأليف ما واد ودم الكريمان ونا دمو ارتكى بقية الدرن دفع على همان وإن جلاسة اسكار كفر براسة الشورة أفنتكم موت عنه أمة ونالنا من باب ارتكى بقية الدرن دفع على همان في البال من باب درء المفاتيح قدر جل المسار السنين من باب ارتكى بقية الدرن دفع على همان كمير أنجل أنه تعامل